مش حبي في فرشي ضايع وقتي في المونجيلا في الحومة عايش سومالي وحق مسئل على حالي لبس اللمي مال غالي يسلي مرضينا بزبيلة قالوا علينا حومة حربي كبرنا في بتاحي وفي قربي وحربي في بلاد الغربي وقالوا علينا همالة في البحر شتي تذنية نشق الموج لدي ربية خايف نغرق يا الغالية إذا علي مضحي على جيلة خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا ليلة عايش في الدنيا زوالي نبكي بالدمعة سيالة زعما نحرق ولا ليلة وي ولا ليلة زعما نحرق ولا ليلة وي ولا ليلة موسيقى اللي تعمل كيف عرض إشهاري ببليسيتي بمناسبة العودة المدرسية نفزة واف ام تشيخكم بأقوى عروض الإشهار وتحط على ذمتكم أوفر هبال من وراء الخيال تخفيضات هامة مع أحدث تقنيات التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة فاش تستنوا اتصلوا بينا على 75 490 950 تحب تحسن الفرنسي متاعك ولا متاع صغارك عليك بالانستيتو فرونسي المركز المعترف به من وزارة التربية الفرنسية السيسيون الجاية تبدأ من أكتوبر والانسكريبسيون تنجم تعملها اون ليني من توا الانستيتو فرونسي موجود في شارع باريس في تونس ميتويل فيل العمران المرسى ميغرين المروج ديجا نابل حمامات سوسة صفاقس قبلي قابس ولا مدنين الأكثر معلومات تتصلوا بنا على الرقم 58 58 93 98 أو على الفاش فيسبوك Centre de langue française Paul de Kibili. عرض إشهاري. Publicité. في كل بلاصة وفي جميع الألوان الفنية تستمتعوا مع نفزة وافهم وكل مرة تسافر بيكم لبلاد خليجي غربي شرقي وليبي صحيح عدلها على 100.9 وفك بلاصة وش عدوك هي هجراني تنسى الحب وتنساني يا أول مالك ثاني مدين دمي فانا بعد قلنا وش طيب قلت يا رمان plastic. لكم مستمعينا من جديد ونتحدث في موضوع آخر من مواضيعنا في المواطن يحكي. نستقبل ضيفنا الموجود معنا عبر الهاتف المدير الجهوي للتجهيز بقبلي السيد سمير العثماني. صباح الخيرات، مرحبا بك معنا. مرحبا بك أختي عبير وصباح الخير وبكم مستمعي إذاعة نفزاوة. مرحبا بك ومشكور أكيد على التفاعل الإيجابي. اليوم نتحدث على استعدادات الإدارة الجهوية لتجهيز لفصل الشتاء، وإحنا على أبواب الشتاء حقيقة، إن شاء الله ربي مدنا بالغيث النافع. دونك نتسألوا اليوم شو حضرتوا استعدادا يعني الفصل هذا، وخاصة مع وجود تشكيات من المواطنين. باش نبدو بها سي سمير وخليك معنا عبر الهاتف نسمعوك شو قالوا المواطنين، ثم نتحدث عن استعداداتكم وعن النقاط هذه كيفاش باش تواجهوها بالضبط. تفضل. الكياسات في ولاية قبلي راي حالة مزرية جدا، كل شيء على المشاهدة، معناها تشوف الكياسات كيفاش ولا الثنايا، لا يوريك الله معناها فيها فر في كل بلاصة، معناها ما فماش بقعة ما تعديش. يلزمك فهمتني كان عندك موتور كرهبة، إذا كان ما يكونش فهمت نقص لي ماكسيموم في السياقة نتاع الأكسيدونات. فجريح الطريق من الجامعة للمدرسة محفر وكانت فيه حفرة تبع السونات غطاها، أما كاع كيف تجي مطر ما نجمش تعدي أولياء والكلام ده مش تعدوا. رابع التكسيه تعاني منها الشياط، البياس غلي وصل مكان ثنات غليه وتحبس نار على الخدمه في جره حفر، معناهاش انت تخص نهارك وتخص يجي 200 و300 وصعب تلقاش القطعه برا الجاب تجيبها وترقد هنا الكهرباء على جره حفر. فوضى بالنسبه لي يعني في شي بي طب المطر هاوي ساعات تدخل الديار ساعات تدخل كلها سيكوس وكلها حفر وكلها كتصب المطر ما تقاش كيش تعدى ولا قنوات نتاع صرف مياه لا فهم حتى شيء. طرقات امره خدمه سقاط نتاع مقاولين تتحايل على الدوله والمواطن هنا ديما يعاني لابد كلها تعاني وانا في العجل ومرسالات. لا ومش هكاك يخدموه اليوم الكياس فهمتني بعد ما يتخدم تجي تجي تعاود تحت نسكو في بلاد عقوب. لا لا مش مهيئ ما والله مزفة ما محفر يضرب المطر وفما الضياف فما بحذانا دارنا حنا ودار جيراننا الزليز نتاعها اللي طلعها من يمكن فما فويت لوطه كلم ما يجي كلم كان تجهيز يجي يعمل لك حفره كما كي يعمل لك شويه تراب ويتعدى على الرب الاكبر يمشي يعمل قضيه. رجعنا معك سي سمير، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك أختي عادل. أهلا وسهلا. كنت تسمع في مواقف المواطنين في مختلف الأماكن في ولاية قبلي ومختلف القرى. على سبيل الذكر نذكر فجريح وولاد عقوب في مدينة قبلي، المواطن يتشكى من الحفر، يقولك برش حفر حتى الكهرباء متاعنا قاعدة تتضرر، قاعدين تصلوا بالتجهيز يجونا حلول يعني ما هي جذرية، حلول يعني جس يحط شوي تراب يردم بيها كالحفرة هذيك والحفرة تعاود ترجع من أول وجديد ونعاود نفس الإشكالية نطيحوا فيها. فنتسائلوا اليوم سي سمير شنو استعداداتكم لفصل الشتاء مع وجود الحفر هذه اللي تنجم تكون يعني قابلة لأنها تتعمق أكثر مع نزول الأمطار، ثم هل فما برامج معينة في مناطق معينة وعلى كامل خارطة الطرقات في ولاية قبلي؟ مرحبا بك أختي عبير مرة أخرى بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة نفزاوة. حبيت نشكرك على المجهودات المبذولة منكم ومن طرف إذاعتكم لإنارة الرأي العام دائما حول تقدم إنجاز المشاريع التنموية بولاية قبلي وعلى رأسها نشاط مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. تدخلات السادة المواطنين اللي في بخصوص الحفر بالطرقات بجميع الطرقات خلينا نقوله هو شوف أختي عبير الإشكال الأساسي اللي هو موجود وحتى معناه في جميع الاجتماعات وفي هو الإشكاليات الموجودة الحفر اللي موجودة خاصة داخل المناطق البلدية وخاصة اللي متأتية من تدخلات الكونسيسيونير بيبليك المتدخلين العموميين أي السوناد والوناس والوشس. بالنسبة للطرقات المرقمة اللي هي توقع مباشرة تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان هذه يعني نقول الطرقات المرقمة هي المارة بالمدن والرابطة بين القرى بصفة عامة. هذه تدخل مباشرة تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وثم اعتمادات سنوية توفرها وزارة التجهيز والإسكان ضمن العنوان الأول لصيانة الطرقات هذه اللي هي نقصد بها إصلاح الحفر اللي موجودة معناها في الطرقات المرقمة. الإشكال وين يظهر؟ الإشكال أساسا يظهر عند تدخل الإدارة الجهوية بهذه الطرقات. أساسا الحفر هذه يقع طريقة العمل فيها هو فتحها وردمها وتركها لمدة زمنية حتى تاخذ الردم اللي عملناه ياخذ الاستابيليتي، يعني يصبح في موقع ان نجم نحط عليه الخرسانه الاسفلتيه والمعناه وارجعها الى علم للوضعيه اللي هي عليه. وحاليا الاداره الجهويه انطلقت في انجاز عديد النقاط، نذكر منهم في بلدية دوز، في بلدية قبلي، في بلدية سوق الحد. ودي من الأشكال الثانية اللي هو نتعرض له هو فقدان مادة الخرسانة الإسفلتية. يعني المقاول كي ياخذ يبقى يستنى المقاولين اللي عندهم المراكز متاع إنتاج الخرسانة الإسفلتية وباش ياخذوا من عندهم باش ينجموا يقيموا بالأشغال متاعهم هذه، ودائما الأشغال هذه تصير في فترة الصيف. الموضوع الثاني هو التدخلات متاع الكونسيسيونير بيبليك، المتدخلين العموميين كسوناد وكستيغ وكغيرها داخل الطرقات البلدية. هناك عديد صحيح ثم حفر ثم تدخلات اللي هي تصير في المناطق البلدية والطرقات البلدية، يعني نقصد بها الأنهج الداخلية بالبلدية. هذم يرجعوا بالنظر إلى مصالح البلدية، وحقيقة احنا ندعموا فيهم وهم قاعدين يقوموا في بعض التدخلات، لكن كيفية التدخل تتطلب التوقيت اللازم وباش الأرضية هذه تشد المكان متاعها. هو كما حكيت الطرقات هذه تتبع البلدية ولكن بالاشتراك معاكم كتجهيز. دونك حتى كي نحكم على البلدية باش تقول راهو تجهيز لازمها دعمني ولازمها تكون في شراكة معايا لإصلاح هذه المناطق، ويبقى المتضرر هو المواطن اللي يقول لك حتى كيف نكلم معني الجهات المعنية ونكلم التجهيز يجوا يردموها ونستنى وقتاش. بكري قلت أنا أنه يقع الردم وبعد يجي المدة المعينة هذيك تفوت حتى يكون استابل معناها الحفرة هذيك وبعد نجوا نعملوا عليها الخرسانة الإسفلتية، يقول لك تبقى المدة طويلة وتعاود تتعمق الحفرة من جديد ونعاود نطيحوا فيها من جديد والسيارات تتعدى من غديك تتعطل من جديد، معناها نفس الإشكال قاعد يصير. سي سمير، هو أخت عبير الحفر اللي تقوم به الكونسيسيونير بيبليك يعني المتدخلين العموميين داخل المناطق البلدية في الأنهج البلدية من المفروض إرجاعها من طرف المقاولة اللي هي تنجز الأشغال متاع إعادة الشبكات. من المفروض في الاتفاقيات متاعهم هي يلزم المقاول اللي يقيم به. وأخيرا أنا في السنة هذه السيد الوالي أعطى التعليمات متاعه بعدم خلاص المقاولات في مستحقات الأخيرة إلا بإعادة الطرقات هذه، لأنه التجهيز لا يمكن أن توفر الاعتمادات الضرورية لمصالح البلدية وباش تقوم بالإنجاز متاع الأشغال داخل الأنهج البلدية. ليس هناك باب اعتمادات صحيح نعملوا الدعم، صحيح كي تطلب منا ونحن موجودين معناها في المكان ومتوفرة لنا الإمكانيات المادية الإضافية والبشرية اللازمة ندخلوا احنا في المناطق هذيك كدعم لمصالح البلدية وليس هي من أساس التدخلات للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. واضح. نمشوا للطرق الوطنية. أي تفضل سي سمير. بالنسبة للسؤال متاع سيادتك حول تدخلات الإدارة الجهوية بقبلي في مجال العناية بالبيئة وبمحيط الطرقات المحورية والاستعداد لموسم الأمطار، حبيت نقول لهنا بأنه تبع لجلسة اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث تحت أشراف فخامة رئاسة الجمهورية في 12 أوت لو نتذكر في خصوص الاستعداد التام لموسم الأمطار والتوقي من الفيضانات، انطلقت بالجهة مباشرة في منتصف شهر أوت حملة النظافة على حواش الطرقات وجهر مجاري المياه والمنشآت المائية. نذكر منها مسح المسالك وبالطبع إزالة الرمال من الطرقات الرئيسية. وقد وضعت الإدارة الجهوية على في هذا الغرض جميع إمكانياتها المتمثلة في 4 آلات ماسحة، آلة ماسحة بمعتمدية قبلي، آلة ماسحة بدوز، آلة ماسحة بمعتمدية سوق الحد، وآلة بمعتمدية الفوار تخدم الفوار ورجيم معتوق، وكذلك آلة كاسحة وجرفتان وثلاثة شاحنات. خلال هذه الفترة تم تنظيف. حبيت نعطي بعض الأرقام معناه باش الخير المستمعين كذلك. أي مهمة. على بينا مهمة. وخلال هذه الفترة تم تنظيف ما يقارب 320 كيلومتر من حواشي ومجاري مياه ترابية. وذلك بالطريق الوطني رقم 16 والأشغال المتواصلة بين ولاية قابس وتوزر هذا. والطريق الجهوية 103 والرابطة بين قبلي وقفصة. والطريق الجهوية 206 الرابطة بين قبلي ودوز. والجهوية 210 قبلي في اتجاه الفوار. وكذلك بعض الطرقات الحزامية. إضافة إلى أنه تم الردم والتغليف السطحي لحواشي الطرقات بكل من الطريق الوطنية 20 بين دوز والفوار. والطريق المحلية 950 من مفترق البليدات إلى مفترق الطريق الوطنية 20 مرورا بنويل. وذلك على مساحة 100,000 متر مربع بكلفة 950,000 دينار. كما تم مسح أكثر من 100 كيلومتر من المسالك الفلاحية وخاصة المتواجدة بمعتمدية سوق الأحد. إضافة لهذا تم جهر أكثر من 60 منشأة مائية على طول أكثر من 400 متر خطي خاصة على مسلك أم الشياه المؤدي إلى قصر غيلان والطريق الوطني 20 بين دوز والفوار والجهوية 210 والجهوية 103 في اتجاه قفص والمحلية 795 الرابطة من بين الاستفتيمي وسوق لحد. كمشاريع كذلك أنجزت في هذا المجال تم كذلك حماية عديد المنشآت المائية وحواشي الطرقات بالحجارة المشبك جابيون على الطريق المحلية 950 لبليدات دوز والوطنية 20 بين دوز والفوار وحواشي مسلك الطباقة على طول 120 متر وحواشي الطريق الجهوية 103 على مستوى منطقة الشارب وود السارق احنا نسموه في اتجاه قفصة على طول 850 متر بكلفة جملية تناهز 300,000 دينار والأشغال حاليا متواصلة وبلغت معناها ما يقارب 90% 90% في كل المشاريع وإلا بعض منها. ما فهمت السؤال أختي. 90% من نسبة الإنجاز لكل المشاريع. نسبة الإنجاز لكل المشاريع. لكل المشاريع. يعني. إن شاء الله في يعني فما سقف زمني باش يتم فيه استكمال المشاريع يعني قريبا باش تكون بما إنه 10% ما زال. بالطبيعة ما تم سقف زمني أختش. من هوني المنتصف شهر أكتوبر نكونوا كملنا المشاريع اللي هي يعني 15 يوم القدام 15 يوم القدام معنى أسبوعين إن شاء الله وتم عملية معناها الجهر وكامل تنظيف كامل الطرقات. واضح جدا. به خلينا نرجع بيك شوية للطرقات الموجودة وسط المدينة واللي موجودة الطرقات الوطنية طبعا نحكو واللي يعني تربط ما بين القرى فيها عديد الإشكاليات وهذا ما نجم حتى حد ينفيه. دونك خلينا نسأله هل فما تدخلات على مستوى الطرق هذه وإلا لا غير المشاريع اللي ذكرتها للتنظيف لكل يعني دي إصلاح وإعادة صيانتها في كل المجالات إذا كان تنظيف إذا كان إصلاح هو احنا كوزارة التجهيز والإسكان نقوم ضمن برنامج بتدخل بالطرقات المرقمة والمسالك هذه هي مباشرة. نسأل عليه ولا. احنا هذا يجرني اني باش نعطي انا خلال السنة الأخيرة شنو اللي صار في تدعيم المسالك والطرقات المرقمة وماذا بينا زادة إذا ناخذه في الأيام القادمة إذا كان فما برنامج تفضل بالنسبة لتدعيم المسالك تم خلال هذه السنة تدعيم مسلك أم الفرس على طول 7 كيلومتر أشغال منتهية تدعيم مسلك المساعد البرغوثية على طول 10 كيلومتر مسلك الحسية على طول 3 كيلومتر بكلفة جملية 1.4 مليون دينار والأشغال منتهية تدعيم تدعيم المسلك الرابط بين الطنبار نجا شوشة نجا سوق الأحد على طول 10.4 كيلومتر بكلفة 1.2 مليون دينار والأشغال منتهي به خليني نحبس معك في الطريق هذا ساعة قبل ما نمشي للطرقات الأخرين خلينا عبارة في السيارة ونمشي كل مرة لطريق والمشكل اللي فيه الطريق هذا اللي حكيت عليه اللي هو طريق نجا جتنا فيه تشكيات كبيرة وتكرر التشكيات هذه ويقولوا أنه الطريق الرابطة من بين طنبار ونجا فما تكسيره في الطريق قاعده تاثر على المواطنين وقاعده تاثر على سيارات النقل الريفي خاصه اللي هم قدموا الشكايات نتاعهم. دونك يقولوا انه كان فما تدخل من قبل السوناد شريككم معناها, كان فما تدخل وكان فما تكسيره للطريق ولكن ما تعودتش تصلحت من جديد. فهل تم تدخل في النقطه هذه والا لا؟ بالنسبه للطريق تنبار نقر اي هو كان مبرمج انه يتنجز بالتغليف السطحي وبطلب من المواطنين تم انجازه بالخرسانه الاسفلتيه واضح على كامل طول الطريق بالطبع بمجهودات الاداره ومجهودات المقاولين ومجهودات الشسم وتم الانجاز الكلي مع الترصيف في داخل القرى والتجمعات السكنيه. يبقى انه بعد ما تم انجاز الخرسانه الاسفلتيه وقع تسرب نتاع مياه لقناة تابعة للسونات. اي صحيح. وذلك يوم سبت او يوم احد باش نعاود نتذكر يوم سبت او يوم احد. في الاصل التدخل نتاع السونات يلزم يكون عن طريق الفونساج اي الخرز يعني بدون المس من الخرسانة الاسفلتية. الظرف اللي خدموا فيه هو انه هناك تسرب كبير للمياه اللي ممكن يضر من الطريق وتم التدخل متاع السونات. بالطبع يلزم يبقى فترة وباش يرجع التربة هذيك وباش ترجع المكان وتم إصلاح التدخلات اللي هما معناها من جراء تسرب المياه للقنوات المتهارية متاع المياه المستعملة والمياه ومياه الشرب. وفي كل مرة يقع التدخل متاع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كانت الإدارة عن طريق المقاولة هي نفسها تتدخل وتقوم بإصلاح الطريق. وحاليا يعني الأسبوع الفارط فقط أنا عملت فيها القبول الوقت متاعه ما ثماشي أماكن اللي هي معناها كما نقولوا احنا اللي الحفر هذه ظاهرة ولا شو اسمه تم إصلاحها وإعادتها إلى طبيعتها. تم الإصلاح. تم الإصلاح جد. ايه نواصلوا ملا بالنسبة نكمل في تدعيم المسالك الرابطة. تم تدعيم مسلك مزرعة ناشي على طول 6 كيلومتر والمسلك الرابط بين نويل وزعفران على طول 6 كيلومتر. المسلك الرابط بين الشكرية والكليبية على طول 4 كيلومتر. المسلك الرابط بين بشري وفتناسة على طول 2.5 كيلومتر والأشغال متواصلة حاليا. كلفة المشروع الجملي لهذه المسالك 1.5 مليون دينار. تدعيم مسلك الطباقة ومسلك بازما على طول 5.5 كيلومتر بكلفة 235 ألف دينار ونسبة تقدم الأشغال بلغت تقريبا 90%. إضافة لهذا على الطرقات المراقبة تم التغليف السطحي لحواشي الطرقات المراقبة على طول 5.5 وهذا معناه نحكي رو ابتداء من شهر نجم نقوله فيفري مارس انطلقت الأشغال بجدية في جميع هذه المشاريع. التغليف السطحي لحواشي الطرقات المراقبة على طول 55 كيلومتر بكلفة 950 ألف دينار. تدعيم الطريق الجهوية 211 الرابطة ما بين أم الشيه نظرا لارتباط المشروع هذايا بالدورة السياحية اللي من أم الشيه ويربط بقصر غيلان المنطقة السياحية بقصر غيلان. وأهمية الطريق زيادة أهمية الطريق هذايا زيادة هي أهميته أهمية كبيرة على طول 17 كيلومتر كان مبرمج 15 وانجزنا 17 إلى حدود القرية السياحية بكلفة تناهز 778 ألف دينار. نظن المواطنين كذلك شاهدوا تدعيم الطرقات بالخرسانة الأسفلتية بمنطقة الماجس وسوق الحد والجمنة والفوار والكلفة الجملية للتدعيم بالخرسانة الأسفلتية هذه 3.2 مليون دينار. واضح جدا يعني وبقى أنه معنى البرمجة احنا على سنة جديدة للبرمجة معناها سنة 2022 اللي فيها كذلك نفس البرنامج هو تدعيم بعض المسالك. نذكر على سبيل المثال المسلك 801 فجر ريح الرابطة اللي يربط فجر ريح الرابطة مسلك الضمرانة مثلا وعديد هذا من المشاريع يعني يدخلوا في البرمجة متاعهم حاليا في فترة احنا تحيين البرنامج لسنة 2022 ومباشرة من اللي يصبح البرنامج فيزي يعني محدد نهائيا اللي الاشغال هذه اللي باش تتم. ممكن مع اذاعتكم بالتبع نجموا نقدموا بالضبط الاماكن والطول والكلفه اللي هي ممكن باش ننجم. اكيد جينا النداء تو مازال كي وصلنا النداء خلينا نسمعه لك سي سمير. هو نداء ليك من النزله من مواطن من مواطنه من النزله. خلينا نسمع مع بعضنا ومجموعه من المواطنين يقولي زميلي خلينا نسمعه ونرجع. خويا انا مواطن من النزله طب كون محافظ في النزله باش تعمل كارثه يجوا في البوليس الراجل من ربط احنا غاز الاحمر يجي قداش المره كاميون سيمانه ولا سديري ولا يجوز يمشي يستقلب والله تدخوني باش تعمل كارثه لازمنا بها حل الصراحه يقدوا لنا ليك. دونك هذا مواطن من النزله يتشكى من الوضعيه اللي فيها الوضعيه الطريق اللي فيها الحفره. شو اجابتك سي سمير؟ انا اللي في بالي اللي نزله ما عنديش حفر اللي هي تابعه لاداره جهه التجهيز والاسكان وزياره ميدانيه حاليا نقوم بها من بعد دعاتكم للمنطقه هذه ربما معناها اما الطريق الرابطه ما فيهاش حتى حفره. وإذا تأكد أنه فما حفرة تدخل فورا تدخل فورا. شكرا ليك أكيد على التفاعل. خلينا نواصله في المشاريع المنجزة يعني مازال فما مشاريع أخرى وإلا كان اللي ذكرتها. لا ثم مشاريع هامة اللي هي تم الجهة لابد من ذكرها يعني أولا في السلامة المرورية في السلامة المرورية البرنامج الوطني للسلامة المرورية والتشوير الأفقي والعمودي بالطرقات المرقمة. وهناك نحكي على السلامة المرورية زاد سي سمير باش نسألوك على نقطة مهمة جدا مفترقات الطرق اللي موجودة في مداخل يعني المعتمديات واللي هي تأثر سلبا على حياة المواطنين من حيث يعني يقول لك الطرقات هذه يكون فيها ديما إشكالية فما تكسير وفما طرقات تكون قديمة شوي. على سبيل الذكر نذكر سوق حد والا زاد المفترقه في قبلي الجنوبيه والناس تتشكى يقول لك ياسر حوادث قاعده تصير لنا بمشكل هال يعني الطرقات المكسره. فنحبوا نعرف شو تدخلكم للحفاظ على السلامه المروريه كما كنت تحكي. وفي السلامه المروريه والتشوير الافقي اهم حاجه هي تكثير علامات العلامات العموديه والتنبيه المبكر لوجود إضافة لذلك هو تركيز مخفضات السرعة. ليدودان. ليدودان اللي هما معناها احنا الإنجازات اللي قمنا بها معناها في الفترة هذه وخاصة بالمناطق اللي صار فيها التدخل أضفنا عديد ليدودان اللي هما مخفضات السرعة. وكذلك انطلقنا في التشوير الأفقي والعمودي للمشاريع وصلنا حاليا 50% ركزنا خاصة على المناطق خارج المدن نظرا للسرعة اللي هي موجودة فيها ووصل المشروع بكلفة 1.5 مليون دينار حاليا في نسبة 50%. بالنسبة لجراتوار اللي نسموهم احنا هو موجودة فيهم الإشكال اللي دائما يتطرح هو وجود الشاحنات اللي خاصة تنقل في الجرافيا في الجرافيا. نستسمحك سي سمير نستسمحك فقط عنا إشهار في دقيقة ونرجع تبقى معنا عبر الهاتف. عرض إشهاري ببليسيتي. رجعنا معك مرة أخرى المديرة الجهوي للتجهيز بقبل لي سيد سمير العثميني مرحبا بك مرة أخرى معنا. كنا نتحدث على مشكل الجراب واللي هو من أكثر المشاكل الشائعة حتى المواطنين معناه يتشكوا منه بطريقة كبيرة. دونك نواصلوا في النقطة هذه يعني قلنا في المنهرجات هذه دائما كانت الشاحنات هذه يعني تتسبب لنا في نزول الجرافيا بالمناطق هذه وتم التدخل في عديد المرات من طرف الإدارة الجهوية بالطبع. وحاليا معنا الشهر الفارط فقط تدخلنا في 5 محاور، اللي هي أولا بالاسترتيمي اللي يربط الاسترتيمي المنعرج اللي يربط مع سوق الحد، ثم التدخل في مدخل مدينة تقبلي قدام ليزات كيف وقبل تم التنظيف، لكن هذا راهو يعتبر الشغل الشاغل اليومي لأن الشاحنات هذه مشاكل يومية، مشاكل يومية وهذه تتكرر. مع العلم الإدارة الجهوية عندها 4 مؤسسات تحفيزية تخدم معها بكلفة سنوية 520,000 دينار، من ضمن المشمولات نتاعها هو التنظيف نتاع البواقي هذه، المواقع هذه. نواصل في أهم المشاريع على خاطر ثم تقريبا زوز مشاريع اللي لابد معناها بإنارة الرأي العام اللي هي باش تنطلق. كذلك هناك إضافة إلى ما تم أعطاء الإذن الإداري للانطلاق في أشغال تدعيم المسلك الرابطة بين القطعاية والتلمين والرابطة، مسلك قبلي القديمة بني محمد كلوامن غليسيا على طول ما يقارب 15 كيلومتر، وهذه الكلفة نتاعو ما يناهز زوز مليون دينار. المقاولة بصدد إعداد الأمثلة الإنجاز، ونأمل أنه في منتصف شهر أكتوبر ينطلق، هو ديجا انطلق في الرفع التوبوغرافي على عين المكان، وإن شاء الله الأشغال تنطلق قبل 15 أكتوبر. وخليني نسألك هنا خاطر مهم جدا، هو راهو كي جينا نتابعوا في المشاريع اللي تصير في ولاية قبلي بشكل عام تلقوا أنه معظم المشاريع منطلقة من 2011 ولليوم بزالت في طور الدراسة، ذاك علاش مهم جدا أني نسألك المشاريع هذه، وخاصة وأنه جتنا تشكيات من المناطق اللي ذكرتها بن محمد وكلوامن والقطعاية والرابطة وغيرها من القرى اللي كنا زرناها في برنامج ألو نفزاوة وكانت عندهم التشكيات هذه، فمهم جدا يوم نسألك هل باش يتم يعني حصر إنجاز المشاريع هذه في وقت معين وإلا لا؟ أختي عبير أول حاجة المشاريع اللي حكيت عليها أنا كلها هذه هي مبرمجة من سنة 2019-2020-2021، ما ثماشي حتى مشروع اللي هو منذ سنة 2011 هو أعطيتك بشكل عام، راهو في لم يأتي أمامي أي مشروع من سنة 2011، واضح مش خصيصا بالإدارة الجهوية للتجهيز. بقية هناك مشاريع وطنية، نذكر على سبيل المثال الطريق الرابطة ما بين الفوار ورجي معتوق، هذا مشروع هام الجهة بجميع متدخليها كسلطة محلية وجهوية، وذا من أحد الأسئلة اللي كنت باش نسألك عليها سي سمير، لأنه تشكيات عديدة بخصوص الطريق هذا خاصة مع وجود الرمال. صحيح، واحنا في خلال زيارة السيد الوزير الأخيرة لولاية قبلي يعني كان النجم نقول الطلب الأكيد والوحيد هو الطريق هذا، هو البرنامج الإشكال وين هي في وجود الاعتمادات وتوفير الممول في احنا حتى كان مش مبرمج لسنة 2022، والجهة حاليا سعية بكل المجهودات نتاعها أنه المشروع هذا يتم إنجازه في سنة 2022، على العلم أنه هذا موضوع مركزي يخرج على الجهة. ما بقي بالنسبة للمشاريع المبرمجة بالجهة منذ سنة 2019 و2020 اللي أنا تو كلمتك مثلا قلت لك الطريق المسلك الرابطة بين القطعاية وتلمين ورابطة، هذا برنامج 2021 انطلق سنة 2021، بقية المشاريع اللي هي مبرمجة سنة 2020 انطلقت في سنة 2020، بالطبع الإجراءات الإدارية وكل شيء خلاها بشتوفة كان سنة 2021. بخصوص الأجيال، من الأشياء الإيجابية في ولاية قبلي بحكم خبرتي معناها في بعض الولايات الثانية هي السرعة في الإنجاز لدى المقاولين، خاصة بالبرنامج بالبرامج اللي حكيت لك عليها 2019 و2020، بالرغم من الظروف الصحية والظروف الاقتصادية والظروف ومدى تأثير ذلك بكل معناها من التأثير سلبي للغاية هو على المقاولات. كيف تقول لنا فما سرعة في الإنجاز، لأنه حقيقة كي جينا نبحث في بعض المشاريع الموجودة في الجهة على مختلف المجالات، رغم مش نحكي على الإدارة الجهوية للتجهيز فقط، نلقوا فما تعطيل كبير في يعني في المشاريع، وهذا ما ينجم ينفي حتى حد. فاليوم إذا تقول لنا راه فما سرعة في إنجاز المشاريع هذا شيء يفرحنا، وحقيقة نتمنى أن كل المشاريع اليوم يعني تأخذ شكل استعجالي، لأنه هذا يخلي من بعد يكون فما مشاريع أكبر ويكون فما مشاريع لها فايدة تعم البلاد أكثر، فمهم جدا هذا يرى. هذا أختي عبير، هذه أشياء موثقة، يعني نتكلم من معطيات موثقة. انطلاق جميع المشاريع هو بالنسبة للمشاريع اللي حكيتك عليها الكل هي مبوبة ضمن الباب الأول، يعني تيتر آ اللي هو يلزم يوفى في السنة هي نفسها، والثاني مبوبة في التيتر دو، صحيح اللي فيها مأجال ونجم ومعناها ريبورتابل، لكن قاعدين 2019 2020 و2021 جميع المشاريع المبرمجة انطلقت، ومن معناها اللي هما خصوا 2019 و2020 انتهت، و2021 حاليا في نسب جد متقدمة وفيها من هو وصل إلى. أعطينا مثال لمشروع ونسبة الإنجاز وقديش وقتاش بالضبط الأجل متاعه، يعني وقتاش نقوله سيارة وانتهى وحاضر. نعطيك مثلا تدعيم الطرقات المرقمة بالخرسانة الأسفلتية، الكلفة نتاعه 3 مليارات. هو هذا المشروع هذا موجود في 3 ولايات، قفصة قبلي وتوزر. أول ولاية اللي كملت المشروع نتاعها هي ولاية قبلي بكلفة 3 مليارات، ومنجز ومقبول مقبول وقتين بالطبع، مقبول الأشغال متاعه. نعطيك مثلا المنشأة المائية في مدخل مدينة إقبلي، المنشأة المائية كلفتها مليار، الأجال التعاقدية متاعها 450 يوم، أنجزت في 400 يوم. يعني هذا كمعلوم. كذلك المساعيد والحسي كيف كيف أنجلس في أجلها، المسلك الرابط بين طنبار نقى سوق لحد كذلك في الأجل متاعه، وقع التعطيل من الأول بالطبع نظرا لطلب الاعتمادات لإنجاز الخرسانة الإسفلتية، هذا كبرنامج سنة 2020، لكن تم الإنجاز متاعه في الأجل متاعه القانونية اللي هي محددة بعد توفير الاعتمادات هذه. المشاريع اللي هي باش نركز عليها خاصة حبيت نكمل هناك مشروع المحدث، مسلك المحدث نظن الناس الكل في بلدي وكل شيء، اللي هو على طول 40 كيلومتر. تم الإذن للمقاولة في بداية شهر سبتمبر وبالتحديد نهار 6/9/2021 للانطلاق في إنجاز في تهيئة 40 كيلومتر من في المسلك المحدث بكلفة تناهز 13 مليون دينار. هذا معناه من المشاريع اللي كذلك من الأسئلة اللي كنت باش نسألك عليها سي سمير. من كذلك ثم مشروع اللي هو ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، تم الانطلاق في تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الوطني 16 والمحلية 795، ما نسموه نحن الطريق الحزامي لسوق لحد لمعتمدية سوق لحد. هذا على طول 11 كيلومتر بكلفة 1.7 مليون دينار. الانطلاق تم منذ 3 أشهر. حاليا المقاولة انطلقت في الأشغال، والأشغال معناها متواصلة بنسبة ما يقارب 10%. مدة الإنجاز متاعه 300 يوم، يعني إن شاء الله الصيفية القادمة يكون المشروع هذا منجز إن شاء الله. في الأخر كحوصلة، خلال هذه السنة تم إنجاز وصيانة أكثر من 13 مشروع طرقي على طول أكثر من 200 كيلومتر بكلفة فاقت 30 مليون دينار. هذه أرقام رسمية وأوفيسيال. منها عديد المشاريع المنتهية بالطبع إنجازها، منها ما هي متقدمة بنسب هامة، ومنها اللي كغير خذات معناها الأذون الانطلاق الأشغال متاعها وهي بصد الانطلاق. يبقى سؤال يجينا من المواطنين يقول لك أنه الطرقات اللي تربط ما بين القرى وإلا تكون ما بين ولاية قبلي وولاية أخرى هي طرقات صحيح قاعدين نشوفوا في إنجازات متاعها، ولكن يقول لك الطرقات اللي تربط القرى اللي هي ما تعديش لولاية معينة كما يقول لك نجا وكما القطعاية هي ما تعديش لقرى أخرى وما تعديش لولاية أخرى، فبالتالي يقول لك الطرق متاعها مش قاعدة تنجز بالبي، ونشوفه في التكسيرات خاصة تشكي جي من القطعاية، ويقول الطريق هذا يراه متعب طريق القطعاية، فشو ردك؟ صحيح الطريق القطعاية هذا متعب، وأنا ديجا كنت معناها في التدخل هذه ذكرت أنه طريق القطعاية سينطلق في المقاول سينطلق انطلقه ديجا انطلق في الاشغال وباش ننزو طريق القطعايه اللي يربط ما بين القطعايه والتلمين والرابطه مباشره. الاشكال دائما اللي هو موجود هو وجود التغليف السطحي للماء للطرقات هذه. نعرف التغليف السطحي عنده مده حياة زمنية نقولوا احنا معناها معينة ماهوش مخدوم باللوروبيل هي معناها بالخرسانة الاسفلتية وبالتالي الطريق تتهن عليه كان وقت اللي هو يقالوا التغليف بالخرسانة الاسفلتية وبالتالي مالوريزمو هو البرامج الجهوية نتاعنا تلك هي الإمكانيات المتوفرة. نجم نقوله تلك هي الإمكانيات ولكن المتوفرة ولكن مواطن سي سمير يقولك بما أنه ماهيش يعني باش تاخذ مدة وباش تعاود تتكسر من جديد فشو لازمة أنه تتخدم أصلا بالطريقة هذه؟ علاش ما تطلبوش يعني تمويل يكون على قاعدة وتخدم بطريقة جذرية وطريقة صحيحة اللي هي ما تعاودش تتكسر؟ هو أختي عبير هو كلام صحيح أنه معناها بعد مدة مش تعود ترجع خاطر هي تتعاود احنا نخدمه بالطريقة هذه. يعني حاليا لو توفرت الاعتمادات ونعرفوا احنا الاعتمادات هي مركزية لو تتوفر الاعتمادات وصراحة يعني الوضعية ما نجموش نخدمه تو لفوا معناها تو لي نخدموه بالخرسانة الاسفلتية. الغلاء متاع البترول نحن نشاهدوا فيها هذا مربوط مباشرة بالغلاء متاع البترول وبالسعر الكيلومتر من الخرسانة الاسفلتية مكلف معناها مكلف يوصل حتى 60-70 مليون معناها في الكيلومتر الواحد يعني هذا مكلف. احنا في الجهة ما ناشنا نراو اللي هو يلزم الطريق يبقى كما كيك حتى اللي يعطونا الخرسانة الاسفلتية. احنا نقوموا بالاصلاحات اللي هي مطلوبة واللي هي متوفرة حسب الامكانيات يعني نجم نقولوا انها اصلاحات وقتية حتى توصلوا لحل الى ان تصل انه نتحصلوا على الاعتمادات الضرورية للقيام بذلك والادارة والمصالح الجهوية والمصالح المحلية دائما في هذا الطلب. واحنا معناها كل ما طلبنا كل ما لقينا الإمكانية أنه باش نجيبوا الخرسانة الإسفلتية على سبيل المثال المسعيد على سبيل المثال طنبار نقا تم ذلك يبقى أنه لابد من توفر الاعتمادات لإنجاز هذه الأشغال. واضح جدا. باش خلي لك المجال إذا تحب ضيف حاجة سي سمير ونختمه معك أكيد. هو نحب نقول أختي عبير وأخواني المستمعين أنه لأهالينا في ولاية قبلي أن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان تسعى دائما إلى تطوير نفسها. هو هذا الهدف أنه نقترب على الأقل من رضاء المواطن وتنفيذ السياسات التنموية بالجهة. كما نحب نقول أن القطاع هذا يتأثر تأثر مباشر بما هو بالوضع الصحي بالبلاد وخاصة المقاولين اللي هم ينزوا يعني نحن نعرفوا الإشكاليات اللي هم يتعرضوا لها الانقطاع المتتالي للأشغال الغلاء في مشكل العمل وغيره ومع هذا نقول لجميع الأطراف المتدخلة في القطاع ساعين بكل جهد إلى تجاوز الإشكاليات ومزيد تحسين في البنية التحتية وعلى رأسهم أن نذكر المصالح الجهوية والمصالح المحلية اللي هم نخدموا أون جروب بور معناها للوصول الى رضا المواطن وربي يوفقنا. هذا ما نقوله وشكرا لك ولمستمعيك وشكرا على تفاعلك الايجابي وتدخلك معنا سي سمير العثميني المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بقبلي. شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا دوك حكينا على وضعية الطرقات وحكينا على استعدادات الإدارة الجهوية لتجهيز بقبلي لفصل الشتاء ونعرفوا المشاكل اللي قاعدين نعيشوها في المدة هذية. شكرا لزيدة أنتم تقديمكم مقترحاتكم وتقديمكم تشكياتكم. بعد شوية باش نرجعوا لكم باش نخلي المجال لزميلتي عطاف بالحاج باش تجيكم بعد شوية في الأخبار ونتنقلوا مع بعضنا لغدمة من معتمدية الفوار.